وتطبيقه نافع جدا للمسلم، فإن الخشوع هو روح العبادة ولبها، وأصل الخشوع خشوع القلب، بأن يقوم القلب بين يدي الله عز وجل غير ملتفت لا هنا ولا هناك، متذللا خاضعا منكسرا بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى. وهذا الخشوع إذا حدث في القلب ووجد فيه خشعت الجوارح تبعا له، لأن الجوارح قد تخشع تصنعا وتكلفا لا عن شيء قام في القلب، وقد يكون خشوعها أثر من آثار ما قام في القلب، وهذا هو الخشوع الذي ينفع العبد وتعلو به درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال إياكم وخشوع النفاق، قال إياكم وخشوع النفاق، قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى جوارح المرء خاشعة وقلبه ليس بخاشع، وقلبه ليس بخاشع. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون أن يكون العبد كذلك، ترى أو يرى على جوارحه خشوع والقلب ليس بخاشع. ولهذا فإن أصل الخشوع خشوع القلب، وخشوع القلب هو قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى غير ملتفت لأي شيء، مقبلا على الله خاضعا منكسرا ذليلا. فإذا كان القلب بهذه المثابة وعلى هذه الصفة خشعت الجوارح تبعا له. وهذا هو معنى ما ورد في الخبر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهذا لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من لا يحتج بحديثه بل من هو متهم بالوضع، فالحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مروي عن سعيد بن جبير بسند ثابت من قوله رحمه الله تعالى، وهو من أجلة علماء التابعين. وهذا الكلام كلام متين جدا، قول سعيد رضي رحمه الله تعالى لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هذا كلام متين، وشاهده في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله إذا صلحت من ذلكم صلاح القلب بالخشوع، فإذا صلحت هذه المضغة بالخشوع خشع الجسد، خشع الجسد تبعا للقلب، لأن الجوارح لا يمكن إطلاقا أن تتخلف عن مرادات القلوب، فهي تبع للقلب صلاحا وفسادا، استقامة وعوجاجا، هي تابعة له. فالحاصل أن حقيقة الخشوع خشوع القلب، ولهذا الذي ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته به في هذا الباب، باب الخشوع، أن يخشع قلبه لله، أن يخشع قلبه لله سبحانه وتعالى. وخشوع القلب لله عز وجل هو ثمرة حسن المعرفة بالله جل وعلا، هو ثمرة حسن المعرفة بالله عز وجل، وثمرة استحضار عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، مستحضرا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ومستحضرا أيضا آلاءه العظيمة ومننه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. فاستجلاب هذه المعرفة بالله وعظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى تعين العبد على تحقق هذا الخشوع لله جل وعلا، مع العناية بإبعاد القواطع والصوارف التي تقطع القلب وتصرفه عن الخشوع، وهي كثيرة جدا. ويأتي في مقدمة هذه القواطع الشيطان أعاذنا الله منه، وخطورته على المرء في باب الخشوع خطورة عظيمة جدا، حتى إن الشيطان أعاذنا الله منه جند جنودا خصصهم في الإخلال بخشوع الناس في صلاتهم، لا يعملون إلا لذلك. وفي الحديث إن شيطان يقال له خنزب، هذه مهمته وهذا عمله. ولهذا يحتاج الإنسان أن يبعد نفسه عن هذه القواطع وهذه الصوارف التي تصرفه عن الخشوع في صلاته. شرع لك إذا خرجت من بيتك للصلاة أو غيرها أن تقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت، ويقول الشيطان للآخرين كيف لكم السبيل إلى رجل هدي وكفي ووقي. إذا وصلت المسجد ودخلت من بابه شرع لك أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا قمت في الصلاة نافلة كانت أو فريضة واستفتحت بعد تكبيرة الإحرام شرع لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه التحصينات التي تبدأ معك من أول ما تخرج من البيت متجها المسجد، ثم وأنت تدخل مع باب المسجد، ثم وأنت قائم في الصلاة في أولها عند بدايتها، هذه التحصينات والتعوذات تبعد عنك أعظم المفسدين لهذا الخشوع، أعظم المفسدين لهذا الخشوع، وهو الشيطان وأعوانه وجنوده. وهذا ندخل منه إلى أن الخشوع في الصلاة يحتاج من العبد إلى الأخذ بالأسباب التي تعين على تحقيق ذلك، ومن أهمها ما أشرت إليه، هذه التعوذات والتحصينات التي يستصحبها المرء في ذهابه إلى الصلاة وعند قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور، وهذا يغفل عنه كثير من الناس غفلة عظيمة جدا، من أعظم الأمور وانتبهوا له جيدا، من أعظم الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة الاستماع للمؤذن إذا أذن للصلاة. وكثير من الناس لا يعنيهم سماع الأذان شيئا، يؤذن وهم مستمرون في حديثهم، منشغلون في لهوهم أو بيعهم أو شرائهم أو غير ذلك. فسماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول ثم تأتي بالأذكار المأثورة والسنن المشروعة في الأذان وبعده، فهذا من أعظم الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة. ثم على إثر سماعك للأذان تترك كل مشروع عندك أيا كان، وتقبل على مشروع الصلاة الذي هو أعظم موضوع وأجله، فتقبل على هذه الصلاة. إن كنت على غير طهارة تتطهر، تتجه إلى المسجد، تصلي النافلة القبلية أو تحية المسجد، تجلس استقبلا القبلة، تذكر الله عز وجل، تهيئ نفسك للصلاة. فإذا أقيم للصلاة وأنت متهيئ تماما في زماننا هذا وجد أمر أخل بخشوع كثير من الناس في صلاتهم لم يكن له وجود إطلاقا في أي زمان سبق، وهو التي تسمى الأجهزة الذكية، وهي في غالبها ذكية ليست بزكية، أضرت كثيرا بالناس في عبادتهم وخاصة الصلاة. وانظروا إلى الحال المؤسفة في كثير من الناس، تقام الصلاة وهو بيده ثم يقوم في الصف والإمام يقول استووا وهو لا يزال ينظر فيه، ثم يكبر الإمام وأحيانا يستمر قليلا ثم يضعه في جيبه ويكبر. أي خشوع سيحصل لهذا في صلاته؟ أي خشوع سيحصل له في صلاته؟ وأي عقل سيكون منه لصلاته وهو كبر على هذه الحال وعلى هذه الصفة؟ ولهذا يكبر ويشرع في القراءة إلى آخره وذهنه كله مشوش بالأشياء التي كان ينظر إليها أو يستمع إليها أو يقلبها حتى يخرج من صلاته. ولهذا يرى بعض الناس، ولا أكون مبالغا، مع التسليمة الأولى التفاتته التسليمة الأولى يدخل يده في جيبه بحيث لا تكتمل التسليمة الثانية إلا والجهاز أمام عينه مباشرة، فينظر الأشياء التي كان منهمكا في النظر إليها في صلاته. أي خشوع هنا وأي عقل للصلاة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاتها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال إلا عشرها، فهذا أي شيء يكتب له من صلاته وهو أصلا في هذه الصلاة كل ذهنه منشغل بهذه الأشياء التي في الجوال؟ هذه الجوالات أصبحت أذية للمسلمين في المساجد، أذية عظيمة جدا، ما كانت موجودة في أي زمان مضى. ما كان يظن أن مساجد المسلمين تسمع فيها الموسيقى في كل صلاة ولا يخطر بالبال حال ركوع الناس وسجودهم، يسمعون الموسيقى هنا مرة ومرة هناك من كل الجهات في المسجد. ما كان، لو قيل قبل 30 سنة هل تظن أنه ستسمع الموسيقى في المساجد كل يوم؟ يقول ما أظن أبدا. هذه أذية للمسلمين وعدوان عظيم على بيوت الله وعدم تعظيم لشعائر الله وإخلال بخشوع الناس في صلاتهم وعبادتهم وتقربهم لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يستعمل الجوال لكن لا يتقي الله في استعماله لهذا الجوال. ولهذا أمرض هذا الجوال كثيرا من القلوب، عافانا الله وإياكم، في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، أمرض كثيرا من القلوب وأعطبها. أحد الأشخاص يحدث عن نفسه وكان يعمل أعمالا صالحة طيبة، فيحدث عن نفسه، يحدث آخر عن نفسه يقول كل ما تعرف عني من أعمال الخير لا وجود لشيء منها، يقول أنا أصبحت مظهر بلا مخمر. قال وكل ذلك من الجوال، كل ذلك من الجوال. فعندما نتحدث عن الخشوع في الصلاة لا بد أن يكون تركيز على هذه الآفة، لا بد أن يكون تركيز على هذه الآفة. خشوع في الصلاة وجوال ما يمكن، لا بد أن يبعد الجوال عن محيط الصلاة. لا أتحدث عن الصالحين الأخيار الذين إذا دخلوا المساجد جوالاتهم صامتة وإذا فتح جواله يفتح للقرآن

هداياته وعقلا لمعانيه، فإن هذا يؤثر لينا في القلوب وطمانينة فيها وخشوعا وإخباتا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا شأن القرآن، شأن القرآن لمن أقبل قلبه على القرآن، فإنه به تلين القلوب. وذكر الله هو الملين لها. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: أشكو قسوة قلبي. قال: أذبه بكثرة الذكر، أذب هذه القسوة بكثرة الذكر، لأن كثرة الذكر لله عز وجل يلين القلوب القاسية ويحدث فيها الطمأنينة. ولهذا إذا اعتنى العبد بالذكر لله عز وجل بالكثرة فإنه يثمر خشوعا في قلبه ينعكس على جوارحه كلها. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم علامات الخاشعين ما ذكره الله عز وجل بقوله: وبشر المخبتين، ثم وصفهم فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم فذلت له وانكسرت وتبتلت إليه تبتيلا وجلت عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله وأدت ما أمرت به من الصلاة وأنواع النفقات. فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال القلوب وهو الصبر والوجل وأعمال الجوارح كلها وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد والأعمال المالية وتقديم محبة الله على محبة المال. فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى إيثارا لربها. فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها. هذه صفات أربعة جمعت في هذه الآية، ذكرها الله سبحانه وتعالى صفات للمخبتين. والمخبت من ذلت نفسه وانكسرت وخضعت لله عز وجل. فذكر الله عز وجل لهم صفات أربع جمعها في قوله في هذه الآية من سورة الحج: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأول هذه الصفات التي هي الوجل والصبر تتعلق بالقلب، وآخرها الصلاة والنفقة، وهذه تتعلق بالأعمال البدنية والمالية. فهؤلاء المخبتين جمعوا صلاح القلب وصلاح الظاهر، صلاح القلب خوفا ووجلا ومراقبة لله عز وجل وصبرا على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره سبحانه وتعالى المؤلمة، وأقاموا جوارحهم على عبادة الله وحسن الذل بين يديه، وبخاصة في هذه الصلاة العظيمة. وأيضا أموالهم اتقوا الله عز وجل فيها، فهم حصلوها من حل وأنفقوها في حل وأدوا زكاة الله عز وجل التي افترضها عليهم في هذا المال. نعم. قال رحمه الله: وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات والإنابة إليه في كل الأوقات، لأن تعدية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى، فإنهم لما أخبتوا إلى ربهم وخضعوا لعظمته وأخبتوا إليه في التعبد متذللين فتقبل منهم وأوصلهم إلى مقصودهم وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيها، فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوارحهم للرحمن. نعم، لأن هذه كلها تبع للقلب، فما قام في القلب من خشوع صادق لله عز وجل يسري على السمع وعلى البصر وعلى اللسان وعلى الجوارح، كما تقدم في قول سعيد: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم. قال رحمه الله: ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، سبق التنبيه أنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول سعيد بن جبير من قوله. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وعانت الوجوه للحي القيوم، وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن. ولهذا فسر كثير من المفسرين قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات. نعم، يعني الخشوع هو خشوع القلب، لكن تجد بعض المفسرين يقولون في معنى الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا المراد غض البصر وقلة الحركة عدم الالتفات، وهذا التفسير صحيح، لأن هذه آثار الخشوع، إذا خشع القلب لا بد أن توجد هذه الآثار، فإذا وجد الالتفات الكثير وجد عدم غض البصر وجد إلى غير ذلك من الأمور، هذه ترشد إلى أن القلب لم يخشع، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قال رحمه الله: ولا شك أن هذا أثر الخشوع ودليله، فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده، فذل وخضع وانقادت جوارحه لما أمرت به، وترك الأشر والبطر والمرح المنافي للخشوع، وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسى وغلظ، فلم يخضع لأمر الله عز وجل ولا أثر فيه الذكر، بل ربما زاد خسارا، وافتتن عند المحن والشبهات، وفسق عن أمر ربه. نعم، يعني هذا حديث عن من هو الخاشع سواء في الصلاة أو في غيرها، فيقول الشيخ: الخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده، فذل وخضع وانقادت جوارحه، وهذه حال تكون مع الخاشع في صلاته وفي غيرها، وهذا كما تقدم فرع عن حسن المعرفة بالله والتعظيم له جل في علاه والاستحضار لعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بالصلاة والعناية بها ومجاهدة النفس على الخشوع في هذه الصلاة، كلام السلف رحمهم الله في هذا الباب كثير جدا، لكن هناك كلمة أريد أن أختم بها لسلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه، رواها ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق أيضا في المصنف وآخرين، يقول: الصلاة مكيال. يقول: الصلاة مكيال، وهذا كلام يعني يجدر بنا أن نفقهه. يقول: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. فويل للمطففين. الإمام مالك بن أنس رحمه الله له أيضا كلمة في هذا الباب أيضا جميلة، يقول رحمه الله تعالى: الوفاء يقال، يقول رحمه الله: يقال الوفاء والتطفيف في كل شيء، الوفاء والتطفيف في كل شيء، يعني ليس فقط في المال. مثلا تجد بعض الناس لا يمكن أن يأتي عند الميزان إذا مثلا اشترى كيلو من طعام، لا يمكن أن يفكر أن يزيد إن كان مشتريا ولا قدرا يسيرا، حتى إنه يدقق في النظر في الميزان يطابق تماما حتى لا يدخل عليه في ذمته شيء ليس له. وأيضا البائع تجده ينظر بدقة في الميزان لا ينقص، حتى إن كثير من البائعين يفضل أن يزيد ولا يكون هناك نقص، لو كان هناك زيادة لا يبالي، المهم لا يكون هناك نقص. وكثير من هؤلاء الذين عندهم هذه الدقة في المال يطففون في الصلاة، مع أن الصلاة ماذا شأنها؟ أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فتجد كثير الناس عنده ورع وعناية ودقة شديدة في الكيل الذي يتعلق بالطعام والغذاء، ويدقق ولا يطفف، لكنه في الصلاة من أهل التطفيف. فإذا كان الله عز وجل قال فويل للمطففين، هذا في حق من؟ الآية في حق من؟ الذين فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في المال. فإذا كان هذا شأن التطفيف في المال، الله يقول فويل، يقول فويل لهؤلاء، فكيف بالمطفف في الصلاة التي أعظم شأنا وأجل قدرا؟ ولهذا يجب على المرء أن يعظم الصلاة، وأن تكون الصلاة عنده أهم موضوع ويعتني بها، وكل ما حضر وقتها الصلوات الخمس المكتوبة يعمل جاهدا على تكميلها وتتميمها، متقيا الله سبحانه وتعالى في صلاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.